أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مرشدا عباده إلى كيفية التعامل مع العدو من الإنس: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق بينهما، فالحسنة فيها إحسان إلى عبادة، إحسان في عبادة الله وإحسان إلى خلق الله، والسيئة فيها إساءة في عبادة الله وإساءة إلى خلق الله. ادفع أي إساءة من أساء إليك بالتي هي أحسن، أي بالإحسان إليه قولا وفعلا، كإسداء الكلام الطيب له أو الدعاء له أو إهدائه هدية أو عطية أو نحو ذلك. ادفع أي إساءة من أساء إليك بالتي هي أحسن، أي بالإحسان إليه قولا وفعلا، كإسداء الكلام الطيب له أو الدعاء له أو إهدائه هدية أو عطية أو نحو ذلك. فإن ذلك يطفئ نار العداوة ويزيل شره، وتنقلب عداوته صداقة في الغالب. ولهذا قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق قريب منك مشفق عليك، قد سلمت من شره وأذاه، وسلمت نفسك من الحقد والغل عليه، وأرضيت ربك تعالى. أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق قريب منك مشفق عليك، قد سلمت من شره وأذاه، وسلمت نفسك من الحقد والغل عليه، وأرضيت ربك تعالى، بخلاف رد السيئة بسيئة أو رد السيئة بسيئة وزيادة، فإن ذلك يزيد الشر والعداوة ويؤدي إلى الخصام والنزاع والشقاق والخلاف. أحسن الله عليكم. بخلاف رد السيئة بسيئة أو رد السيئة بسيئة وزيادة. نعم. أحسن الله عليكم. بخلاف رد السيئة بسيئة أو رد السيئة بسيئة وزيادة، فإن ذلك يزيد الشر والعداوة ويؤدي إلى الخصام والنزاع والشقاق والخلاف، وقد يؤدي إلى القتال. ثم قال تعالى: وما يلقاها، أي خصلة الدفع بالتي هي أحسن، إلا الذين صبروا، أي من وفقهم الله على الصبر والتحمل والقدرة على حبس النفس. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: وما يلقاها، أي خصلة الدفع بالتي هي أحسن، إلا الذين صبروا، أي من وفقهم الله على الصبر والتحمل والقدرة على حبس النفس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي من له نصيب من السعادة في الدنيا والآخرة، فهذه الخصلة لا يقدر عليها إلا الخواص من عباد الله. إلا ذو حظ. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي من له نصيب من السعادة في الدنيا والآخرة، فهذه الخصلة لا يقدر عليها إلا الخواص من عباد الله، وأما أكثر الناس فلا يستطيعون عليها. ولهذا فإن من كانت فيه هذه الخصلة الحميدة فليعلم بأنه من الصابرين ومن أصحاب الحظوظ العظيمة. ثم بين الله تعالى كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، في هذه الآيات الكريمات بيان من ربنا سبحانه وتعالى التعامل مع العدو الإنسي الذي حصل بينك وبينه عداوة. ما المشروع؟ قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا شك فرق بينهما، كما بين السماء والأرض. الحسنة إحسان إلى الله، إحسان في عبادة الله، يكون الإنسان من المحسنين. والإحسان على مراتب الإيمان، الإيمان مراتب الإسلام، الإسلام أو مراتب الدين، فالدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام استسلام وانقياد، استسلام لله تعالى بالطاعة، استسلام لله تعالى وانقياد له بالطاعة. استسلام يعني إذعان وانقياد لأمر الله، واستسلام له بالطاعة انقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. والإيمان تصديق وإقرار بالقلب مع العمل بالجوارح. والإحسان عبادة الله تعالى على المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، على مرتبتين: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية أن تعبد الله كأنه يراك. والإحسان إلى عباد الله، إحسان إلى عباد الله، هو إحسان إلى في عبادة الله، تعبد الله تعالى، أنت تعبد الله المشاهدة في صلاتك وفي صومك وفي زكاتك وفي حجك وفي دعوتك إلى الله وفي أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وفي برك لوالديك وفي صلتك للأرحام وغير ذلك. فأنت تعبد الله المشاهدة كأنك ترى الله، تقدر على هذه المرتبة ولا تكون هذه المرتبة متوفرة لديك، فإنك تنتقل المرتبة الثانية، تعبد الله كأنه يراك. هذه الحسنة، الإحسان إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. من الإحسان إلى عباد الله، إحسان إلى عباد الله بالقول بالأقوال وبالأفعال، خطاب بالألفاظ الجميلة والألفاظ الطيبة التي تدل على الألف والرحمة ومحبة الخير. ولهذا قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. أما السيئة فهي بضدها، عكسها، ضدان لا يجتمعان ولا يتفقان بل يتنافران. السيئة هي إساءة العمل في التعامل مع الله عز وجل، يعمل عملا سيئا لا يوافق الشرع أو ليس فيه إخلاص لدين الله عز وجل. ويتفاوت السيئة، قد تكون سيئة الكفر، هذه إساءة في توحيد الله عز وجل، إساءة. فالكافر المسيء لم يعبد الله ولم يوحد الله، قد تكون دون ذلك ساء في المعاصي وفي الكبائر. فهذه السيئة في عبادة السيئة في التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى، إما إساءة في التوحيد بأن يستبدل التوحيد بالشرك، أو يستبدل بالشرك التوحيد الباء تدخل على المتروك أو دون الشرك، تكون سيئة دون الشرك في المعاصي والكبائر. والإساءة مع الناس، تعامل مع الناس، إساءة بالقول وإساءة بالفعل. إساءة بالقول قد يرميهم بالكبائر والعظائم، بالشتام والخصام، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، فبينهما كما بين السماء والأرض. ثم قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع القول السيء الذي جاءك من صاحبك بالقول الحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع هذه السيئة التي صدرت من أخيك أو من غير أخيك، ادفعها بالقول الحسن ولا تدفعها بالسيئة بمثلها، ادفعها بالقول الحسن. فإذا شتمك فادع الله له، قل رحمك الله. إذا آذاك تحسن إليه بالقول وبالهدية وبإبساط الوجه والبشر، يدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحبيب، يعني إذا دفعت القول السيء بالقول الحسن أو الفعل السيء بالفعل الحسن انقلب هذا العدو فكان صديقا، انقلب من العداوة إلى الصداقة، صار صديقا كأنه ولي حميم، كأنه صديق محب لك الخير. وهل هذا في الغالب أو في الجميع؟ في جميع من تعامله. لا شك أن القول الحسن والفعل الحسن يطفئ ما في نفسي هذا العدو من نار العداوة والبغضاء، يكون على الأقل تسلم من شره، أقل شيء تسلم من شره. لكن هل يكون صديقا أو لا يكون صديقا؟ الله تعالى يقول كأنه ولي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال سبحانه وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقى هذه الخصلة وهي الدفع، دفع العدو الذي بينك وبينه عداوة بالتي هي أحسن، لا يلقاها إلا الذين صبروا، يعني لا يقدر عليها إلا أهل الصبر والتحمل. كأنه يقبض على الجمر بشدة تحمله، لا يلقى إلا الصبر. الصبر حبس النفس، حبس النفس عن الرد بالمثل، حبس النفس عن الكلام السيء، حبس النفس عن الفعل السيء تجاه هذا العدو. تحبس نفسك فلا تتكلم بكلام سيء، تحبس نفسك فلا تفعل فعلا سيئا، تتحمل وتصبر. ثم قال سبحانه وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ما يقدر عليها إلا صاحب الحظ العظيم الذي رزقه الله حظا عظيما، فقدر على هذه المعاملة الطيبة فصبر وحبس نفسه عن الكلام السيء وعن الرد بالمثل. وأكثر الناس يعني لا يقدرون على هذه الخصلة، بل أكثر الناس يرد الصاع صاعين، فإذا شتم مرة شتم مرتين، فيزيد الطين بلة، تزداد العداوة. إذا شتم قال لعنك الله، قال لعنك الله وأخزاك، أو لعنك الله وقبحك، زاد، فتزداد نار العداوة في قلب هذا العدو، وكذلك إذا رد عليه صار في قلبك أيضا العداوة والانتصار للنفس، فحين يزيد الشر والبلاء ويؤدي الخصام والنزاع وطول الكلام وإضاعة الأوقات، وقد يؤدي إلى القتل إلى القتال. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأكثر الناس لا يقدرون على هذه ولا يستطيعونها، بل أكثر الناس يرد الصاع صاعين، أكثر الناس يزيد، لا يقتصر على الرد بالمثل بل يزيد، فيزداد الشر والبلاء. لكن أهل الصبر وأهل التحمل وأهل الحظوظ العظيمة يقدرون ويحبسون أنفسهم، فيكونوا صابرين محتسبين، وهذا هو الحظ العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف قوله كأنه هل في الغالب ينقلب تنقلب العداوة صداقة في الغالب أو في الجميع. شوف كلام المفسرين. أحسن الله عليكم. كلام الحافظ البغوي من الجوزي. القرطبي قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي قريب صديق. قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب، كان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار له وليا بعد أن كان عدوا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم فصار وليا في الإسلام حميما بالقرار. مصاهرة قديمة قبل الإسلام. مصاهرة قبل الإسلام. نعم. وقيل: هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تعالى بالصبر عليه والصفح عنه، ذكره الماوردي، والأول ذكره الثعلبي والقشيري، وهو أظهر لقوله تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقيل كان هذا قبل الأمر بالقتال. قال ابن عباس: أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعل الناس ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم. بس كأنه، شوف تعالى، كأنه يحمي، كأنه قال: فإذا لبينك عداوة كأنه ولي حميم. يا هذا في الغالب أو في الجميع؟ قال: فإذا الذي بينكم عداوة عليه كان وليا حميما. الله تعالى ما قال كان ولي، قال كأنه ولي الحميم. ما قال فإذا الذي بينكم وبينه عداوة في الجميع، فإذا الذي بينكم عداوة، فإذا الذي بينكم عداوة كان وليا حميما. الله قال كأنه تشبيه. التشبيه. قال ابن عطية: ثم قال تعالى كأنه ولي حميم، فدخل كاف التشبيه، لأن الذي عنده عداوة لا يعود وليا حميما، وإنما يحسن ظاهره، فيشبه بذلك الولي الحميم، والحميم هو القريب الذي يحتم للإنسان. الحميم هو القريب الذي يحتم للإنسان، والولي الموالي له المحب، كأنه ولي يعني محب حميم قريب. والحميم إيش؟ عاد قال ابن عطية: وأدخلك في التشبيه إيش؟ قال فدخل كاف التشبيه لأن الذي عنده عداوة لا يعود وليا حميما وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولي الحميم، والحميم هو القريب الذي يحتم للإنسان. لا يحسن ظاهره، لا يحسن باطنه، لأن الذي عنده عداوة لا يعود وليا حميما وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولي الحميم. قد يحسن ظاهره وباطنه، قد يكون بعد هذه المعاملة قد يكون من أصدقائه ويستمر الصديق. طيب أبو حيان يقول صار لك كالولي الصديق. صار إيش؟ قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة صار لك كالصديق، صار لك كالولي الصديق الخالص الصداقة. صار لك كالولي الصديق الخالص الصداقة، كان هذا هو الأقرب منه، ليس بتشبيه، كأنه ولي الحميم. صار لك كالولي، صار لك كالولي الحميم، خلاص الحميم. وهذا يكون في الجميع يعني، ليس في الغالب. السلام عليكم. الألوسي ذكر كلام ابن عطية وعلق عليه. قال أحسن الله إليكم، قال ابن عطية دخلت كأن المفيدة للتشبيه لأن العدو لا يعود وليا حميما بالدفع بالتي هي أحسن، وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولي الحميم، ولعل ذلك من باب الاكتفاء بأقل اللازم، وهذا بالنظر إلى الغالب، وإلا فقد تزول العداوة بالكلية بذلك، كما قيل إن العداوة تستحيل مودة بتدارك الهفوات بالحسنات. هذا كلام ابن عطية، هذا الألوسي أحسن الله. الألوسي تعلق على قوله إيش؟ كلام ابن عطية، اقرأ كلام ابن عطية أولا. قال ابن عطية دخلت كأن المفيدة للتشبيه لأن العدو لا يعود وليا حميما بالدفع بالتي هي أحسن، وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولي الحميم. ليس بظاهر، بل قد يكون وليا، قد يكون صديقا، ينتقل من عدو إلى الصداقة. نعم، التعليق الألوسي. قال ظهر أن التعليق الألوسي يبدأ من هنا. قال ولعل ذلك من باب الاكتفاء بأقل اللازم. هذا كلام الألوسي، هو ما قال انتهى، لكن هذا الكلام الذي قرأناه سابقا من تفسير ابن عطية. قال ولعل ذلك، ولعل ذلك من باب الاكتفاء بأقل اللازم، وهذا بالنظر إلى الغالب، وإلا فقد تزول العداوة بالكلية بذلك، كما قيل إن العداوة تستحيل مودة بتدارك الهفوات بالحسنات. والذي بينك وبينه عداوة أبلغ من عدوك، ولذا اختير عليه مع اختصاره. والذي بينك وبينه عداوة أبلغ من عدوك، ولذا اختير عليه مع اختصاره. اختير إليه، اختير عليه مع اختصاره. انتهى. ثم قال والآية قيل نزلت في أبي سفيان. غير البغى ما تكلم عليها، والحافظ كأنه ولي حميم. البغوي قال كالصديق والقريب. كمن؟ البغوي قال إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك، وصار الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كالصديق والقريب. قال مقاتل نزلت في أبي سفيان. خضع لك عدوك، خضع لك عدوك، وصار الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كالصديق والقريب. نعم، هذا صحيح، صار كالصديق والقريب، خلاص سالت العداوة، سالت العداوة. من الجوزي تكلم عليه، العاشور، الشيخ عبد الرحمن السعدي، شكرك، شكرا عليه. نعم. ابن عاشور قال: والتشبيه في قوله كأنه ولي حميم تشبيه في زوال العداوة ومخالطة شوائب المحبة، فوجه الشبه هو المصافات والمقاربة، وهو معنى متفاوت الأحوال، أي مقول على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان وتفاوت قوة العداوة قبل الإحسان، ولا يبلغ مبلغ المشبه به، إذ من النادر أن يصير العدو وليا حميما، فإن صاره فهو لعوارض غير داخلة تحت معنى الإسراع الذي آذنت به إذا الفجائية. إيش ولا يبلغ إيش؟ ولا يبلغ؟ ولا يبلغ مبلغ المشبه به، إذ من النادر أن يصير العدو وليا حميما، فإن صاره فهو لعوارض غير داخلة تحت معنى الإسراع الذي آذنت به إذا الفجائية. نعم، المشبه غير مشبه، يقول زيد كالقمر، معلوم أنه يعني تشبه له في الحسن والجمال، لكن المشبه أقوى. الشيخ ما يقول كأنه قريب شفيق فقط. يقول كأن أي كأنه قريب شفيق. هذا كلام من؟ السعدي. كأنه؟ كأنه قريب شفيق. طيب. ولي قريب. ساغ من جرير التفسير كان ولي قريب. طيب ايش قال؟ صلى الله عليكم. هذا ذكره في المحققون في تحقيق زاد المسير. قال ابن جرير: وقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يقول تعالى ذكره: افعل هذا، افعل هذا الذي أمرتك به يا محمد من دفع سيئة المسيء إليك بإحسانك الذي أمرتك به إليه، فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه من ملاطفته إياك وبره لك، ولي لك من بني أعمامك قريب النسب بك. حميم قريب. قال: والحميم هو القريب. الحميم هو القريب، والولي هو المحب. ولي المحب الناصر، كأنه محب قريب. مش كلها في العبارة في الغالب عند التفسير يعني في الغالب. كأنه ولي حميم، أي صديق قريب منك مشفق عليك، قد سلمت من شره وأذاه، وسلمت نفسك من الحقد والغل عليه، وألضيت ربك تعالى، بخلاف رد السيئة بسيئة أو رد السيئة بسيئة وزيادة، فإن ذلك يزيد الشر والعداوة ويؤدي إلى الخصام والنزاع والشقاق والخلاف، وقد يؤدي إلى القتال. في الغالب، كلمة في الغالب. نعم، قبل ذلك أحسن عليكم. ادفع، أي إساءة من أساء إليك بالتي هي أحسن، أي بالإحسان إليه قولا وفعلا، كإسداء الكلام الطيب له أو الدعاء له أو إهدائه هدية أو عطية أو نحو ذلك، فإن ذلك يطفئ نار العداوة ويزيل شره، وتنقلب عداوته صداقة في الغالب. لا، كلمة في الغالب تنقلب عداوة صدقة. تحذف أحسن. وش بعده؟ غالب. ولهذا بعده؟ قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق قريب منك مشفق عليك. تنقلب عداوته صداقة كذا؟ نعم. كأنه محب قريب، كأنه محب قريب، وتحته بدأ في الغالب كأنه محب قريب، ولهذا قال أحسن عليكم. فإن ذلك يطفئ نور نار العداوة ويزيل شره، وتنقلب عداوته صداقة، كأنه محب قريب، ولهذا قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كان محب قريب بدأ في الغالب، الغالب خلاص تحذف الغالب. أحسن الله عليكم. ابن الجوزي قال: قال المفسرون: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. إيه بآية السيف؟ نعم. ما يظهر النص ما هذا السيف في الجهاد. إيش علاقة هذا؟ لأن السورة مكية. السورة مكية ولعل المخاطب. طيب السورة مكية ما تبقى هذا في المعاملة، ما السيف في قتال العدو. السلام عليكم. إيه ولو السلام عليكم. القرطبي قال: قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، نسخت بآية السيف، وبقي المستحب من ذلك حسن العشرة والاحتمال والإغضاء. هذا ما القرطبي يقول. إيش قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، نسخت بآية السيف، وبقي المستحب من ذلك حسن العشرة والاحتمال والإغضاء. قال ابن عباس: أي ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. وعنه أيضا: هو الرجل يسب الرجل فيقول الآخر: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وكذلك يروى في الأثر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ذلك لرجل نال منه. لرجل نال منه. ما يظهر النص هذا. النص الجهاد هذا، هذا السيف في القتال، في قتال المشركين عموما، وهذه معاملة شخصية مع شخص. أحسن الله إليكم. وقت نزول هذه الآية لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غير عداوة إلا المشركين. إي ولو ما يظهر النص، ما يظهر هذه المعاملة مستمرة. ها إي يقول نص، يعني نص هو يقول نصف جزء يعني. هذا يسمى يعني يسمى تخصيص عند المتأخرين، خاصة خاصة في أحوال خاصة يعني. المقصود أن هذه الآيتان آيتان عظيمتان: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو الحظ العظيم. ابن كثير شيخنا قال: أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه. نعم. كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاقبت؟ ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. نعم. يرى أنها عامة يا الله. ابن كثير ابن كثير ما ذكر أنها منسوخة. قال: أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه. بعض المفسرين يعني يسرع يعني في كل مسألة يقول فيها نسخ أو فيها تخصيص. النسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم الجمع. والنسخ عند المتأخرين رفع الحكم الشرعي، رفع الحكم بمخصص دليل متأخر يرفع حكم دليل متأخر يرفع حكم دليل متأخر. وأما المتقدمون فإنهم يسمون التخصيص نسخا، إذا رفع بعض الحكم سموه تخصيص نسخا. هذا تخصيص يعني ليس بنسخ، تخصيص، لكنه هو نسخ عند المتقدمين، يعني رفع لبعضهم، يعني رفع للتعامل مع الكافر، يعني رفع للتعامل مع الكافر يكون هذا التعامل مع المؤمن يعني، وهذا يحتاج إلى دليل. الآية عامة، التعامل مع الكاف الحربي يعني. نعم، لا الكاف الحربي يعني. الكاف الحربي هذا بين الحرب قبلها من قراءة هذه الآية، التعامل معها قتال الحربي ليس بينه وبينه إلا القتال. أما غير الحربي فإنه يعامل معاملة طيبة، يعامل معاملة يدل على ذلك ما جاء عن بعض السلف أنه قال أن كافر لا يعطى ما لا يعطى طعاما ولا شرابا ولا يبرى له قلم ولا يعطى كذا وكذا، ليس بينه ولا عداه. مفهومه أن غير الحربي يعامل معاملة حسنة، يطعم ويسقى، ومن ذلك المعاملة الحسنة. فإذا داخل حتى الكافر غير الحربي يعامل معاملة داخل في هذه الآية، ما يخرج إلا الكافر الحربي. ومن هنا يضعف أقول بأنها منسوخة. العامل الحربي هذا له معاملة خاصة، لا يسقى ولا يؤوى ولا يطعم، ما بينه وبين الحرب خلاص قتال. الغامل الكافر غير الحربي هو الذي دخل بأمان أو له عهد، هذا مثل ما جاء في الحديث من له حقه ومعصوم دمه وماله، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن فالمعاهد والذمي ومن له عهد داخل في التعامل في هذه الآية، إذا حصل بينه وبين النزاع تعامل بمعاملة. لكن الحربي ما فيه، الحربي ما فيه، ما فيه إلا القتال بينهم، محارب. الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتحسنوا إليهم، ومن البر والإحسان كذا المعاملة الحسنة. قد يكون يعني لا يتخذه صديقا معاشرا، لكن في المعاملة الحسنة هذه في هذه الحالة يكون كمسالم وكأنه ولي. لكن الكافر الحربي لا، الكافر لا يتخذ الإنسان إيش صديقا، لا يتخذ من الكافر، لكن في المعاملة مثل ما أخبر الله لا يهلك الله الذين لم يقاتلوكم في دينه، وهذا من المعاملة، هذه من المعاملة، فلا أخرج منها إلا إيش إلا الكافر الحربي. نعم. لا يا غير الحرب. نعم لكم الله نعم. إذا حملت على الكافر الحربي، نعم كافر الحربي المشرك الحربي، نعم هذا يكون حسن، فيكون يحمل كلام العلماء على الكافر إيش الكافر الحربي. إيش قال القرطبي في لفظه ما قال قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن نسخت بآية السيف، وبقي المستحب من ذلك حسن العشرة والاحتمال والإغضاء. طيب زين، يعني حسن العشرة والمعاملة والإغضاء مع غير الحربي. الحربي ما في إلا القتال، نسخت بالسيف، من الذي يقاتل بالسيف؟ الحربي الذي يقبل الإسلام ويظهر العداوة. بقي حسن العشرة مع الكافر الحربي ومع المؤمن والمخاطب الذي يحصل، فيكون هذا لا حسن، يكون هذا النص إنما هو في حق الكافر الحربي، بذلك يعني يتبع كلام المفسرين ولا يختلف. نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قل فمن عفا وأصلح داخل في يدفع بالتي هي أحسن، من العفو والصلح. يعني هذا في بيان الآية فيها بيان حق الإنسان، وأن الإنسان له الحق في أن إيش؟ في أن يجازي من ظلمه بمثل فعله، لكن الأفضل والأولى والأحسن أن يعفو وأن يدفع بالتي هي أحسن. يعني مثل قول تعالى ومثله قول تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا مثلها. لك أن تقتص من الشخص بمثل حقك ولا تزيد، فإن زدت كان ظلم، هذا قصاص. لكن الأفضل العفو، فإذا شخص وشتمك ترد الشتمة بشتمة مثلها ولا تزيد، وإن عفوت فأفضل. فإذا قال الشخص لشخص قبحك الله، زاد قال قبحك الله وأنت، هذا قصاص أخذ بحق. فإذا زاد قال قبحك الله وأخساك، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم وزيادة. أو كذلك قال شخص قبحك الله وقال لعنك الله، فكرر قال قبحك الله قبحك الله مرتين، هذا ظلم، الثانية ظلم والأولى قصاص. هذا في بيئة التعامل، لكن الأفضل والأولى كما قال فمن عفا وأصلح فأجره الله، ومن العفو والإصلاح ما بيّت هذه الآية، يدفع بالتي هي أحسن. من عفا وأصلح، اثنين عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح من الإصلاح أن تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينكم واضح؟ شيخنا في كلام للقاسم. نعم، القاسم محاسن التأويل القاسمي فيها كلام جميل حول الموضوع. قاسمي؟ أي نعم. قال ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة حين اعترضتك بالتي هي أحسن منها، وهي الحسنة، على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقا، أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات، وإنما عدل عن مقتضى الظاهر وهو قوله ادفع بالحسنة إلى الأبلغ، لأن من دفع بالأحسن هان عليه الدفع بما دونه. وهذا الكلام قال ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة، على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقا، أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات، وإنما عدل عن مقتضى الظاهر وهو ادفع بالحسنة إلى الأبلغ، لأن من دفع بالأحسن هان عليه الدفع بما دونه. وهذا الكلام أبلغ في الحمل والحث على ما ذكر، لأنه يومئ إلى أنه مهم ينبغي الاعتناء به والسؤال عنه. قال القاشاني أي إذا أمكنك دفع السيئة من عدوك بالحسنة التي هي أحسن فلا تدفعها بالحسنة التي دونها، فكيف بالسيئة؟ فإن السيئة لا تندفع بالسيئة، بل تزيد وتعلو ارتفاع النار بالحطب، فإن قابلتها بمثلها كنت منحطا إلى مقام النفس، متبعا للشيطان، سالكا طريق النار. فإن فردتها بمثلها إيش؟ فإن؟ فإن فيمكنك من عدوك فكيف فإن قابلتها بمثلها كنت منحطا إلى مقام النفس، نعم، متبعا للشيطان، سالكا طريق النار، ملقيا لصاحبك في الأوزار، وجاعلا له ولنفسك من جملة الأشرار، متسببا لازدياد الشر، معرضا عن الخير. وإن دفعتها بالحسنة سكنت شرارته وأزلت عداوته، وتثبت في مقام القلب على الخير، وهديت إلى الجنة، وطردت الشيطان، وأرضيت الرحمن، وانخرطت في سلك الملكوت، ومحوت ذنب صاحبك بالندامة. ثم أشار تعالى إلى علة الأمر وثمرته فقال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، أي صديق أو قريب، حميم أي شديد الولاء، وأصل الحميم الماء الشديد حرارته، كالنابه عن الولي المخلص في وده لما يجد في نفسه من حرارة الحب والشوق والاهتمام نحو مواليه. حسن استشراء قاسم سمت محاسن التأويل. أي نعم. كم جلد مجلد؟ ها؟ طيب المقصود أن الآية يعني فيها عامة للمؤمن والكافر غير الحربي، ولا يأخذ منها الكافر الحربي. وما قال من العلماء إنها منسوخة، يقصده نسخة آية السيف. آية السيف إنما هي للحربي، أما غير الحربي ما في سيف. أهل الكتاب خير بين دفع الجزية وبين الإسلام بين القتال، والوثني كذلك في القتال بين وبين القتال، إلا إذا كان يعني دخل بأمان وعهد. وهذا فيه بين الأفضل، ولكن يجوز الإنسان أن يأخذ بحقه وأن يرد السيئة بمثلها وأن يعاقب بمثل ما عاقب به، ولكن الأفضل هو كما في هذه الآية. فهذه الآية معقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا من الإصلاح، يعفو ويصلح ويدفع بالتي هي أحسن، وله حق أن يأخذ بحقه وأن يرد السيئة بمثلها. لكن هذه مثل ما قال قاسمي إنها قد تؤدي إلى نار العداوة ونزل. ففي فرق بين العفو والإصلاح والدفع بالتي هي أحسن والأخذ بالحق. الأخذ بالحق هذا أقل ما يفعله الإنسان، يعني ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليه من سبيل، هو جزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. ما يذكره النصارى عن الإنجيل أن يقولون: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، هل هو موافق لهذه الآية أو مخالف؟ من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، يعني موافق، ما شك أنه موافق، لكن يعني هذا في الإنجيل، يعني في الإنجيل يعني هذا أمر بالعفو في جميع الأحوال، يعني. وأما في التوراة فإنه فيه إيجاب القصاص، إيجاب القصاص. كان هذا في القصاص، هذه في القصاص. في التوراة، التوراة فيها وجوب القصاص، تأخذ بحقك. والإنجيل فيها وجوب العفو. والقرآن خير الله تعالى بين إيش؟ بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجانا. هذا في إيش؟ في أي شيء؟ في القصاص، يعني الأمور التي فيها قصاص. وآية أولئك كان ولي الحميم، هذا في المخاصمة والنزاع في الكلام، فصار فرق بينهما. يا شيخ، كان الآية أبلغ بعد. ها؟ الآية كان فيها بلاغ أبلغ من أبلغ، لأن في الكلام، لأنها دفع حسنة، أدفع بالتي هي أحسن، تشمل يعني الفعل والقول، وتلك خاصة بالفعل الأقرب، والله أعلم. يعني ما في التوراة وفي الإنجيل خاص بالفعل، فمن قتل في شريعة التوراة وجوب القصاص، وجوب القصاص من القاتل أو من يعني المعتدي إذا اعتدى على شخص وضربه أو قتله، ففي شريعة التوراة في قصاص، يقتله أو يلطمه. وفي شريعة الإنجيل العفو، إذا ضربه لا يقتص منه وإنما يعفو عنه. وفي شريعتنا الكاملة يخير المعتدى، يخير المعتدى عليه المظلوم بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن يقتص، وإما أن يعفو إلى الدية، وإما أن يعفو مجانا. هذا في الأفعال. وأما هذه الآية إنما تنفع في الأقوال والأفعال العامة. واضح؟ ظهر الفرق. ما في شك أكمل الشرع، هذا معلوم، والأمثلة كثيرة. نعم، ذكره أحسن الله إليكم. أنا إيش؟ إيه نعم. صحيح، هذا من العام، هذا من أظلم من أظلم، أو أجهل أو أجهل علي. نعم، ما في شك. أحسن أوريكم. محمد رشيد رضا تكلم عنه. ادفع بالتي هي أحسن، هذا هذا هذا هذا من المطلوب، من يدفع عن نفسه، من يدفع عن نفسه بهذا. نعم، هذا الإنجيل، هذا في المعاملة، في القصاص، هذا في القصاص، في الأفعال خاص. لكن يثبت له ضربة أخرى. ها؟ يثبت له خدا آخر. إيه ما يخالف، لكن في القصاص إيه عفو. عفو عفو. عفو في القصاص، هذا خاص بالأفعال، وهذا الآية عامة في الأقوال والأفعال. إيه، لكن أقصد الميثاق قد يكون مخالف هنا، قالوا تعالى تبدي أحسن. هناك إدارة الخد مرة أخرى، أي يثبت له إساءة أخرى، وهنا الآية ما أثبت. لا، إساءة أخرى ما يتكلم، فهو ما يتكلم، لكن معناه لو ضربه مرة ثانية قد يضربه مرة ثانية. إيه، ويعفو. في شريعة التوراة، شريعة الإنجيل العفو، في شريعة الإنجيل العفو، وهذا في بين كمال الشريعات، شريعة الله. الشيخ معنا من باب المبالغة كمان. نعم، من باب المبالغة في التحمل. نعم، باب صحيح التحمل، حتى لو ضربه مرة أخرى فلا يقتص، لأن فيها الأمر بالعفو. هذه شريعة الإنجيل. شريعة التوراة فيها القصاص وجوبا، ما في عفو. شريعة الإنجيل فيها عفو، ما في قصاص. شريعتنا فيها القصاص والعفو إلى الدية والعفو مجانا. أحسن الله عليكم. في كلام محمد رشيد رضا قارن بين هذا القول في الإنجيل وما جاء في القرآن، قال: وأذكر فضيلتين من فضائل الإنجيل، يزعم النصارى أن ما هو مأثور عندهم فيها. يزعم النصارى إيش؟ يزعم النصارى أن ما هو مأثور عندهم فيها أكمل وأفضل مما جاء به الإسلام. الأولى قول المسيح عليه السلام: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى من يبغضكم. أحبوا أعداءكم إيش؟ باركوا لاعنيكم. إيش؟ بادئوا. باركوا بالكاف. باركوا. نعم. أحبوا أعداءكم إيش؟ باركوا. باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى من يبغضكم، ومن ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. ومن المعلوم بالبداهة أن امتثال هذه الأوامر يتعذر على غير الأذلة المستعبدين من الناس. على غير؟ على غير الأذلة المستعبدين من الناس. وأنه قد يكون من أكبر المفاسد بإغراء الأقوياء بالضعفاء الخاضعين. وإنك لتجد أعصى الناس بإغراء الأقوياء بالضعفاء الخاضعين. وإنك لتجد أعصى الناس لها من يسمون أنفسهم بالمسيحيين. أمثال هذه الأوامر لا تأتي في دين الفطرة العام، لأن امتثالها من غير المستطاع. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما قرر القرآن في موضوعها الجمع بين العدل والفضل والمصلحة. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. العدل وجزاء سيئة مثلها، هذا العدل، والفضل فمن عفا وأصلح. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولا يخفى أن العفو والمغفرة للمسيء إنما تكون من القادر على الانتصار لنفسه، وبذلك يظهر فضله على من عفى عنه. ومن العلماء أن يكون ولا يخفى أن العفو والمغفرة للمسيء إنما تكون من القادر على الانتصار لنفسه، وبذلك يظهر فضله على من عفى عنه، فيكون سببا لاستبدال المودة بالعداوة في مكان الإغراء التعدي ودوام الظلم. ولذلك قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، المقصود أن ظهر سم نعم في كل حال مطلوب العفو في كل حال. نعم، السلام عليكم. الله فما قيد، قال فما العفا وأصلح بدون قيد. نعم، السلام عليكم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي بأن عرضت بأن عرض. كم الآية؟ وإما ينزغنك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، نعم، هذا ذكره في هذه في المعاملة في القصاص والعفو، هذه في المعاملة، لكن الآية هذه عامة، يعني قالوا إذا كان الشخص محل العفو فيعفو عنه، أما كان العفو فالعفو يعني يزيده خيرا ويحمله على أن ينتهي من العدوان على غيره، أما إذا كان العفو يزيده شرا فلا، بعض الناس العفو زاد شرا على الناس وصار زاد جرأة على الناس فهذا لا يعفى عنه وإنما يقتص منه، هذا في القصة خاصة، لكن الآية هذه عامة. نعم، أحسن الله عليكم. ثم بيّن الله تعالى كيفية معاملة العدو من الجن، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بأن عرضت عليك وساوسه، عرضت عليك وساوسه وشعرت بأنه يريد أن يفسد عليك عبادتك أو يمنعك من فعل واجب أو مستحب أو يتسلط عليك في فعل محرم أو مكروه، فاستعذ بالله بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يضلني في ديني ودنياي، فالاستعاذة هي الاستجارة والاحتماء بالله. إيش بين عرضت وش قبله؟ بين عرضت لك عارض. بأن عرضت عليك وساوسه. إيش وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي بأن عرضت عليك وساوسه وشعرت بأنه يريد أن يفسد عليك عبادتك. أو يمنعك من فعل واجب أو مستحب أو يتسلط عليك في فعل محرم أو مكروه، فاستعذ بالله بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يضلني في ديني ودنياي، فالاستعاذة هي الاستجارة والاحتماء بالله، إنه هو السميع العليم لقولك واستعاذتك وتضرعك، العليم بحالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. ففي هذه الآيات إنه هو السميع لقولك واستعاذتك وتضرعك، العليم بحالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. يقول: وإما ينزغنك، ما تكسر بسات ينزغنك، شوف كلام. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي قلتم حفظكم الله بأن عرض بأن عرضت عليك وساوسه كذا كذا بأن عرضت عليك أو بأن تعرضت لوساوسه سيسير وإما يزال لك قول ابن كثير رحمه الله يقول وقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أي إن الشيطان أي إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه فإذا وسوس فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك فإذا استعذت بالله ولجأت إليه كفه عنك ورد كيده وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ينزل عنك بأن وسوس لك جاء قلتم بأن عرضت علي أو نقول بأن تعرضت لوساوسي تعرضت وغيره كلمة ينزل عنك فسر قرطبية في الأعراف قال ومعنى ينزغنك يصيبنك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحل هذا كلام من القرطبي أحسن قال وإما ينزغنك إيش ومعنى ينزغنك يصيبنك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحل عند الغضب وسوسة بما لا يحل نعم تخصص بالغضب وإما ينزغنك إيش؟ ومعنى ينزغنك يصيبنك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحل مش بعد فاستعذ بالله أيطلب النجاة من ذلك بالله قال قبل ذلك قال الزجاج النزغ أدنى حركة تكون ومن الشيطان أدنى وسوسة حتى شيخ السعدي يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي وقت من الأوقات أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان أي من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيره عن الخير وإصابته تزيينه للشر وإيش وتثقيله وتزيينه وتكسيره عن الخير وتكسيره عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر فاستعذ بالله أي سأله مفتقرا إليه أن يعيذك ويعصمك منه إنه هو السميع العليم فإنه يسمع قولك وتضرعك ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته يعني إذا أصاب الإنسان وساوس في جميع الأوقات ليس خاصا في حال الغضب قال قرطبي قيد في الغضب كلام الشيخ رحمه السعدي أبلغ يعني في جميع الحالات في حالة الغضب وفي غير الغضب إذا عرضت الوساوس الإنسان وإما ينزغنك وإما يصيبنك يمكن عندنا تفسير ايش وإما تعرض ايش السعودي؟ لا التفسير شيخ قردم وإما يزغنك من الشيطان نزغون، أي بأن تعرضت لوساوسه وشعرت بأنه يريد أن يفسد عليك عبادتك أو يمنعك من فعل واجب أو مستحب أو يتسلط عليك في فعل محرم أو مكروه. قال نفس كلام تقريبا السعدي. فاستعذ بالله بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يضلني في ديني ودنياي. فالاستعاذة هي الاستجارة والاحتماء بالله، إنه هو السميع لقولك واستعاذتك وتضرعك، العليم بحالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. ففي هذه الآيات بيان أن العدو من الإنس يتخلص منه بالإحسان والمصانعة. في هذا في إثبات اسم السميع صفة السمع، اسم العليم صفة العلم، إنه هو السميع العليم. وإما زغنك يعني يصيبك ويعرض لك وسوسة، عندك تعرض لك إيش وساوسه، تقال بأن تعرضت لوساوسه. نعم. وشعرت بأنه يريد أن يفسد عليك عبادتك أو يمنعك من فعل واجب أو مستحب أو يتسلط عليك في فعل محرم أو مكروه. فاستعذ بالله بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يضلني في ديني ودنياي. فالاستعاذة هي الاستجارة والاحتماء بالله، إنه هو السميع لقولك واستعاذتك وتضرعك، العليم بحالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. ففي هذه الآيات بيان أن العدو، يعني الآيات فيها بيان المعاملة مع العدو الإنسي، العدو الإنسي ومع العدو الجني. المعاملة مع العدو الإنسي أن تدفع بالتي هي أحسن، العداوة مع العدو الجني ما في حيلة، ما ينفع فيه الكلام الطيب ولا ينفع فيه الهدية والمعروف، لا حيلة إلا في الاستجارة بالله والاستعاذة بالله. المعاملة هي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأنك لا تشاهد الجن، الجن ما تشاهده حتى تتعامل معه مثل ما تعامل الإنسي أمامك، الإنسي أمامك شخص أمامك يرد عليك وترد عليه، يأخذ منك وتأخذ منه، تأخذ وتعطيه، فأنت تتعامل معه بالكلام الطيب والفعل الطيب، بالكلام الطيب لا ترد للسيئة بالسيئة، تردها بالأحسن. فإذا شتها فقل قل هداك الله، أحسن الله إليك، الله يهديك، غفر الله، غفر الله لنا ولك. فتعامل معه بالكلام الطيب وكذلك الفعل الطيب. الشيطان ما يفيد في هذا الكلام، وليس أمامك، ما ليس أمامك، ما تراه، ولا ينفع فيه المعروف ولا ينفع فيه الكلام الطيب، ما فيه، مصمم على إيذائك، مصمم على العداوة، ما يريد أن ينتقل من العداوة، العداوة متأصلة. الحيلة الاتجاه إلى الله والإعتصام بالله، أعوذ بالله من الشر الرجيم، فاستعذ بالله من الشر الرجيم، الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والاحتماء، استجارة بالله عز وجل الذي سلطه عليك وقدر عليك وسوسته، هو القادر على أن يعيدك منه وأن يحميك منه وأن يجيرك منه. إذن هذه الآيات لا يثرون فيها التعامل مع العدو الإنسي، وهذه الآية فيها التعامل مع العدو الجني، وقد جمع الله بينهما في هذه الآية، وجمع بينهما أيضا في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون. في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا التعامل إيش مع الإنسي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، هذا التعامل مع الجن. في سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن، بلتنا بحقهم ما اتخذ الله ولدا فما كان معهم إذا لذهب كل واحد بما خلق ولا على بعضهم. قل ربي إما تريني ما يعدون ربي في القوم وإما قل ربي إما تريني ما يعدون ربي فلا تزعمني وإن على أن إذا كما عددهم قادرون يدفع بالتي هي أحسن. سيد نعم إيه يدفع إيش يدفع يدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات يدفع بالتي هي أحسن السيئة هذا التعامل مع الإنس ويدفع يدفع بالتي هي أحسن يدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي هذا التعامل إيش مع الجن مع الجن وليس لهما رابعة كما قال الحافظ ابن كثير ليس في القرآن غير هذه المواضع الثلاثة تعامل مع المعاملة مع العدو الإنسي ومع العدو الجني في هذه المواضع الثلاث سورة المؤمنون وفي سورة فصلت هنا وفي سورة الأعراف نعم صلى الله لا بين عرضت لك أو بين أصابك بين أصابتك وساوسه نعم بين وسوس لك أو بين وسوس لك نعم بين تعرضت أو بين نعم نعم بأن عرضت يعني لكن تعرضت كان الإنسان هو الذي يعرض نفسه في تعرضت ولا عرضت لكن كان عدلناها تعرض لا بأن عرضت عليك بأن عرضت لك بأن عرضت لك ووسوس لك بأن أو بأن وسوس لك بأن وسوس لك وشعرت بأنه يريد أن يسد عليك نعم بأن وسوس وما ينزعل لك أن يصيب لك بأن وسوس لك وشعرت بأنه نعم وأحسست وشعرت بوساوسه إيش وما ينزعل لك يصيب لك وما ينزعل لك يعني من وساوسه نعم ما في إلا وساوسه هذه هو اللي يقدر عليها نعم جاء ما يدل على هذا أن إذا كثر وساوس يستعيذ بالله عن يساره ثلاث مرات بلى خير الصباح والمساء نعم حماية من العدو الإنسي والجني وإما يزغلك إما أن يصيبك أو بأن وسوس لك الشيطان وأصابك شيء من وساوسه إيش بعرف الحافظ من كثير وإما يزغلك بأن وسوس لك زعلناك من الشيطان نعم قال ابن كثير يقول أي إن الشيطان الإنسي ربما ينخدع بالإحسان إليه فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه فإذا وسوس فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك فإذا استعذت بالله ولجأت إليه كفه عنك ورد كيده طيب والبغوي البغوي يقول إما يزغلك يعني إما أن يصيبك يقول وإما يزغلك فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لاستعادتك وأقوالك العليم بس ما كان ما شرح يزغلك وغيره قل طيور الفم يصيبنك، وإما يصيبنك وإما ينزغنك نزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما أن يحصل لك وسوسة وتصيبك وسوسة ما ينزغنك. لا لا، إما وإما ينزغنك بأن يصيبك، قال القرطبي يعني قريبة، يصيبك وسوسة، كان نزغ أصابك، بأن يصيبك وسوسة القرطبي حمله على الغضب. نعم، على إيش؟ الغضب. لا لا، جرير فسره بالغضب، غضب خاص بالغضب. جرير شكال في سورة الأعراف حسن عليكم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم فاستعذ بالله. يعني من الوساوس، من الوساوس اللي تمنع إنسان الإعراض عن الجاهلين. كلام الشيخ السعدي يمكن أشمل، كلام الشيخ السعدي وإما زالك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان، أي من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيله عن الخير، وإصابة ببعض ذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به فاستعذ بالله. يعني وإما ينزغنك يصيبك وتحس وتشعر بشيء من وساوسه فاستعذ بالله، وإما ينزغنك بأن يصيبك وإحساس وشعور بوسوسته فاستعذ بالله. بدل تعرضنا وإما تعرضنا، يعني فصل بالإصابة بأن وسوس لك، بالإصابة والإحساس. ايش نكتب وشا؟ ايه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغون؟ نعم، ايوه، بأن وسوس لك وشعرت بذلك. نعم، ايوه، هذا هو، وشعرت بأنه يريد أن يفسد عليك عبادتك أو يمنعك. نعم، وشعر بأن وسوس لك وشعرت بأنه، أي بأن وسوس لك وشعرت بأنه يريد أن يفسد عليك عبادتك أو يمنعك من فعل واجب أو مستحب. نعم، خلاص، أو يتسلط عليك في فعل محرم أو مكروه. استقامت العبارة، بأن وسوس لك. نعم، فاستعذ بالله. سم أنا أطلنا في هاتين الآيتين ما مشينا، لكن لأهمية ما طولنا لأهمية وفيها. نعم، وفي هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. اللهم صل. قلت ما صلى الله عليكم، ففي هذه الآيات بيان أن العدو من الإنس يتخلص منه بالإحسان والمصانعة، ولا المصانعة بالمعروف المعاملة، يعني ماشي. صلى الله عليكم، لأن طبعه وأصله الخير، وذلك يرجعه إلى طبعه وأصله. وأما العدو من الجن فلا حيلة فيه ولا تنفع معه المصالحة والمصانعة، لأن عداوته شديدة وقديمة، ولا ينفع معه إلا الالتجاء إلى الله منه والاستعاذة بالله من شره. يعني هذا التفسير المطول يطول مثل هذه المحاورة اللي بينها، هذه كلها تنقل شرط التفسير المطول يصير أوضح، والتفسير المختصر يقتصر على ما انتهينا إليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يبين الله تعالى لعباده بعض آياته الدالة على بديع خلقه وعظيم قدرته ووحدانيته وأنه المدبر المتصرف الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه لا إله إلا وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه فيقول تعالى ومن آياته الليل والنهار فهو سبحانه وتعالى الذي خلقهما وجعل الليل سكنا يغشى الناس بظلامه فيحصل به السكون والراحة والطمأنينة والهدوء حتى يستريح الناس فيه من عملهم في النهار وجعل النهار منيرا مضيئا حتى ينتشر الناس فيه لأعمالهم ومعاشهم وجعلهما يتعاقبان فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل وتارة يطول أحدهما على الآخر وتارة يتساويان وفي كل ذلك مصالح عظيمة للعباد ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور هذه من المصالح ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور هذه من المصالح العامة من فاته قال بعض السلف من فاته عمل بالليل قضاه بالنهار ومن فاته عمل بالنهار قضاه بالليل عبادة مثلا أو قضاء صلاة أو غيرها نعم أضفتها ومن ذلك وتارة يتساويان وفي كل ذلك مصالح عظيمة للعباد ومن ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ثم قال تعالى والشمس والقمر أي ومن آياته العظيمة الشمس والقمر فقد خلقهما الله لحكم عظيمة ومصالح جمة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما مخلوقان مسخران فمن عابدهما فقد عابد غير الله وخصهما لأنهما أروع المخلوقات التي تشاهد في السماء وأحسنها ليش؟ وخصهما لأنهما أروع المخلوقات التي تشاهد في السماء أظهر المخلوقات لأنهما أظهر وخصهما لأنهما أظهر المخلوقات التي تشاهد في السماء وأحسنها وقوله تعالى وأحسنها وأعمها وأشملها عام الليل والنهار عام الشمس والقمر ها؟ نتكلم عن الشمس والقمر عام على الكون يعني باب ضوءها يعني نعم مشاهد ايش وخصش نعم وخصهما لأنهما أظهر المخلوقات التي تشاهد في السماء وأحسنها وأعمها وأشملها نعم وأشملها أحسن الله إليكم وقوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن فهو المستحق للعبادة دون ما سواه إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم تعبدونه حقا فخصوه بالعبادة فإن عبدتم معه غيره فقد أشركتم ولا تصلح العبادة مع الشرك فإن استكبروا أي عن عباد ولا ولا تصلح العبادة مع الشرك. ولا تصح. ولا تصح. نعم. ولا تصح العبادة مع الشرك. ولا تصح العبادة مع الشرك. فإن استكبروا أي عن عبادة الله وحده واستمروا على شركهم فالذين عند ربك فإن استكبروا أي عن عبادة الله وحده واستمروا على شركهم فالذين عند ربك وهم الملائكة الذين اختصهم تعالى بالقرب عنده في السماء. وفي هذا إثبات علو الذات لله عز وجل. وفي هذا علو الله تعالى. وفي هذا إثبات علو الذات. نعم. لله عز وجل. هذا علو. نعم. في هذا إثبات العلو بأنواع الثلاثة. الذات، علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو القدر والعظمة والشأن. أهل البدع وافقوا على نوعين من العلو وخالفوا في واحد. قالوا وافقوا على علو القدر والعظمة وعلو القهر والسلطان وخالفوا في علو الذات. قال ابن القيم رحمه الله: والفوق أنواع ثلاث كلها ثابتة لله بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. وفي هذه الآية: فالذين عند ربك، هذا فيه إثبات العلو، لأن رب فوق العلو. فالذين عند ربك. وفي هذه الآية نعم نقول: وفي هذا إثبات علو الله تعالى بأنواع الثلاثة. نعم هكذا بأنواع بس المعروف. نعم بأنواع الثلاثة المعروف. نعم أحسن. وفي هذا إثبات علو الله تعالى بأنواعه. قوله تعالى: يسبحون له بالليل والنهار تعبدا له وتعظيما. يعني في علو الذات أظهر الآن، يعني في الذي عند ربك، وهو الذي أنكره إيش المبتدعة. نعم علو الذات لا بأس. طيب نرد على أهل البدع، في هذا إثبات العلو لله تعالى علو الذات، وفي هذا إثبات علو الذات لله عز وجل. في هذا إثبات علو الذات لله عز وجل. علو الذات نعم تركوها. طيب لا بأس. يسبحون له بالليل والنهار. هذا إثبات العلو الذات لله عز وجل. هذا هو مكتوب ما عدلناه. نعم. طيب. يسبحون له بالليل والنهار تعبدا له وتعظيما له وهم لا يسأمون، أي لا يملون ولا يفترون. ومن آياته، أي الدالة على قدرته على البعث، أنك ترى الأرض خاشعة. شو كلام القرطبي ولا لا؟ هذه الآية من الليل والنهار والشمس والقمر. قال القرطبي: قوله تعالى: ومن آياته علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته الليل والنهار والشمس والقمر، وقد مضى في غير موضع ثم نهى عن السجود لهما لأنهما وإن كانا خلقين فليس ذلك لفضيلة لهما في أنفسهما فيستحقان بها العبادة مع الله، لأن خالقهما هو الله، ولو شاء لأعدمهما أو طمس نورهما. ومن آياته شوال وقرات. ومن آياته علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته. طيب هنا كنا من آيات التفسير. من آيات إيش؟ أول شيء: ومن آياته الليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى الذي خلقهما وجعل الليل سكنا يغشى الناس. ومن آياته علامة الدالة على قدرته ووحدانيته والسفر إلى العبادة. من آياته قلتم في أول آية قبلها: يبين الله تعالى لعباده بعض آياته الدالة على بديع خلقه وعظيم قدرته ووحدانيته. طيب يكفي. طيب. وأنه مدبر ومتصرف. طيب ما ذكر القرطبي تخصيص الشمس والقمر والليل والنهار والشهر؟ قال: قد مضى في غير موضع. والحافظ تخصيص الليل والنهار والشمس والقمر كلاهما فيه الظهور والعموم والشمول. الليل والنهار عام وشامل الكون كله، وكذلك الشمس والقمر. ولها خصهما. كثير يقول أن لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم. نعم. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره. والليل والنهار، الليل والنهار قال أي أنه خلق الله، أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يقران، والشمس لا يقران. أي نعم، أي أنه خلق الليل بظلام ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، قال أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يقران، والشمس ونورها وإشراقها والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام، ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادة حلول الحقوق الأجال يعني. نعم، ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادة والمعاملات. بس الله مصالح عظيمة، يعني تعاقب الليل والنهار يرى فيها المدد والأجال اللي ضربت للديون وعدد النساء وغيرها. نعم، في غيره تكلم تخصيص الليل والنهار والشمس والقمر هذه المصالح العظيمة، يتعلم عدد السنين والحساب، يعرف عدد الحساب، معرفة الحساب وعدد السنين ومدد الآجال المضروبة للنساء في العدد وللديون وغيرها، هذه المصالح العظيمة ومن أسباب تخصيصهما. أنا في التفسير على إيش؟ فين؟ تفسير تخصيص الليل والنهار والشمس والقمر. أحسن الله إليك. قلتم أحسن الله إليكم. نعم. أي ومن آياته العظيمة الشمس والقمر فقد خلقهما الله لحكمة عظيمة ومصالح جمة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وقبل الليل والنهار. أحسن الله إليكم. وجعلهما، نعم، نية الليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى الذي خلقهما وجعل الليل سكنا يغشى الناس بظلامه فيحصل به السكون والراحة والطمأنينة والهدوء حتى يستريح الناس فيه من عملهم في النهار. وجعل الليل منيرا مضيئا حتى ينتشر الناس فيه لأعمالهم. جعل النهار. وجعل النهار منيرا مضيئا حتى ينتشر الناس فيه لأعمالهم ومعاشهم. وجعلهما يتعاقبان، فالليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، وتارة يطول أحدهما على الآخر وتارة يتساويان، وفي كل ذلك مصالح عظيمة للعباد. ثم قال تعالى: ومن ذلك معرفة السنين والحساب ومدد الآجال. من ذلك معرفة السنين والحساب. زدنا هنا قوله تعالى في سورة الفرقان بعد عظيمة للعباد: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكره. ومن ذلك أيضا معرفة السنين والحساب، كما قال الله تعالى في الآية: لتعلموا، والذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره نازلا لتعلموا عدد السنين والحساب. ومن ذلك معرفة السنين والحساب، كما قال تعالى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. سورة يونس. نعم، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وكذلك معرفة السنين والحساب والمدد المضروبة ومدد الآجال أو مدد المضروبة الآجال بعد السنين والحساب والمدد مدد المضروبة الآجال كما قال في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا من الحكمة يعني اختيارهما يعني. والشمس والقمر قال فيهم مصالح لأنهما أظهر مثل قال الحافظ أظهر لأن إيش أظهر المخلوقات أو أضواءها نورا ولما يحصل من المصالح للأبدان والنبات الليل والنهار والشمس والشمس والقمر قلنا إيش والشمس والقمر صلى الله أي من آياته العظيمة الشمس والقمر فقد خلقهما الله لحكم عظيمة ومصالح جمة نعم في مصالح جمة للأبدان والحيوانات والنباتات وغيرها المصالح الشمس والقمر مصالح الأبدان الحيوانات والنباتات الحيوانات ونعم والنباتات وغيرها نعم قف على ومن آياته أنك ترى الخاشع بركة وفق الله الجميع طاعته نعم يقول إنها من أكبر مخلوقات الله الشمس والقمر السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر قال ومن مخلوقاته السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه من أكبر مخلوقات في الرد على من قال إن السماوات والأرض ليست يعني ليست عظيمة اسم مخلوقات الله العظيمة بعض الناس يقول الأرض ليست المخلوقات العظيمة فكتب بعض المعاصرين يكتب يقول أرضك هذه الحقيرة يا أخي لا تساوي ذرة بالنسبة لفصيلة الشمس وكذا ما هي بحقيرة ما قال حقيرة الله تعالى قال لا خلق السماوات والأرض كله خلق الناس من آية الليل والشمس والقمر تحقيره هذا خطأ هي من الآيات المخلوقات العظيمة ليست حقيرة ما كان جعل فيها خليفة جعل في الأرض خليفة نعم فبعض المعاصي يكتب في كتابته أرضك هذه يا أخي الحقيرة التي نحن فيها لا تساوي كذا وكذا نحسن إليكم هل ينافي هذا أن يكون حجم السماوات أضعاف حجم الأرض كي يقول الصغيرة نعم يعني حجم السماوات ما خالف بس هي من المخلوقات العظيم حجم السماوات وحجم الأرض كلها من المخلوقات العظيم لكن ما يقال أنها حقيرة اختصاص اختصاص الله بها يعني نعم خص الله لها بأمور يرفع شأنها لا تحقق الأرض نعم أشك صالح خلق السماوات أكبر وخلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون خلق أكبر صف الله قال أكبر فكيف قال لها حقيرة نعم هو قادر على خلقها في لحظة لكن له حكمة كله من عظم وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه صلى الله على محمد وآله وصحبه سبحانك الله.